بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصلا، وتنفذ مع الغبن الفاحش من رأس المال في الصحة، وإلا فيش فالغبن من الثلث. تنفذ الإجارة مع الغبن الفاحش من رأس المال، أقصد التصرفات كلها تصرفات الإنسان ما دام في صحته، كل في الصحة يعني في حال صحته، ما هو في الإجارة الصحيحة. في حال صحة الإنسان تنفذ تصرفاته من رأس المال، لو أودت بماله كله. وفي حال المرض المخوف تنفذ من الثلث. إذن الإجارة هذه تنفذ من رأس المال، ما فيها إشكال، ما بل الإشكال فيما إذا وقع غبن فاحش، ولما باقي التصرفات كلها البيع والشراء والنكاح والإيجار والصدقات والنوافل تنفذ من رأس المال في حال الصحة، وفي حال المرض المخوف من الثلث. ونبه على الغبن الفاحش خاصة، يعني ما هو طبيعي، ما هو عادي. قد يقول بعضهم إنها لا ينفذ تصرفها، قد متهم بالقصور، القصور العقلي إذا صبر على غبن فاحش. لكن قال إنه ينفذ من الثلث. عادة سميدة به واحد ما غبي، ما هو بصير في المعاملات، يبو عليه حجر يمنعه من التصرف. تنفذ مع الغبن الفاحش من رأس المال في الصحة، وإلا فالغبن من الثلث. ما قال وإلا فمن الثلث. اشتم الإجارة نفسها ولو أوجدت برأس المال، لكن الغبن ما بلا من الثلث. إذا كان مرض مخوف فالإجارة كلها من رأس المال لو أوجدت بالمال كله، لأنها تصرف سليم، لكن الغبن ما بلا من الثلث حيث كان له وارث، وإلا فمن رأس المال إذا ما فيه وارث، لأن ما فيه ضرر. ما لم يكن مخلفه مستغرقا بالدين فلا ينفذ شيء، ولا يستحقها المتبرع. إذا اشتغل الإنسان متبرع بعمله فلا يستحق الإجارة. إذ الغالب في المنافع عدم الأعواض،